السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بشرح قواعد التفسير، وما زلنا مع تفسير الصحابي. وكان الحديث في الدرس الماضي عن مصادر الصحابة رضي الله عنهم في التفسير، وتبين لنا أن للصحابة رضي الله عنهم مصادر في تفاسيرهم، أولها القرآن الكريم، وثانيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها اللغة العربية، ورابعها ما نقلوه عن أهل الكتاب، وخامسها الاجتهاد، وسادسها أن يأخذ أحدهم عن صحابي آخر، وسابعها الملابسات والوقائع والأحداث التي كانت زمن نزول الوحي. فهذه مصادر تفاسير الصحابة، أو مصادر الصحابة رضي الله عنهم في تفاسيرهم. بعد ذلك تحدث المصنف حفظه الله عن الأمور التي يقع عليها تفسير الصحابة للقرآن. ما الأمور التي يقع عليها تفسير الصحابة للقرآن؟ يعني تفسير الصحابة للقرآن ماذا يشمل؟ ماذا يكون؟ من ذلك تخصيص العام، بيان تخصيص العام، ولا نقول تخصيص العام، لكن كما قال هو بيان التخصيص للعموم. فالصحابي يقوم ببيان أن هذا النص، أن هذه الآية ليست عامة، وإنما هناك ما يخصصها. ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقد جاء عند الشيخين من حديث أبي سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنه جالس عنده، فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. امرأة وضعت بعد زوجها بأربعين ليلة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: آخر الأجلين، آخر الأجلين. طبعا المرأة إذا وضعت بعد حملها، عندنا الآن نصان، النص الأول قوله سبحانه، أو دليلان. الدليل الأول قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهذه توفي زوجها، إذن الأصل أن تمكث أربعة أشهر وعشرة. وعندنا قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقوله وأولات الأحمال هذا عام، يشمل المتوفى عنها زوجها ويشمل المطلقة. فماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال: آخر الأجلين، يعني إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشر فإنها لا تعتد بالوضع، وإنما تعتد بأربعة أشهر وعشر. هذا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما في أول الأمر. قلت أنا: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يعني يرد علي، يقول: طيب ماذا تقول في قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة ابن عبد الرحمن، أنا معه، يعني أنا أوافقه في أن المرأة الحاملة التي توفي عنها زوجها عدتها بماذا؟ بوضع الحمل. فإذا وضعت حملها قبل هذه المدة فإنها بذلك تحل ويجوز لها الزواج، كما في قصة صبيعة الأسلمية رضي الله تبارك وتعالى عنها. فأرسل ابن عباس رضي الله عنهما غلامه كريبا إلى أم سلمة رضي الله عنها يسألها، باعتبار أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك، نساء النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك، لأن أمر العدة متعلق بالنساء، فالنساء أعلم به، وأمهات المؤمنين أدرى بذلك. فقالت أي أم سلمة رضي الله عنها: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت، فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها. يبقى إذن عرف من ذلك أن قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا عام لكنه مخصص بماذا؟ خرج من ذلك المرأة الحامل، فالمرأة الحامل تعتد بوضع الحمل، فإذا وضعت الحمل ولو بعد بضعة أيام قليلة ولو بعد يوم من موت زوجها فإنها بذلك تصير حلالا، بمعنى أنه يجوز لها أن تتزوج، تصير يعني الأمر يكون ميسورا أمامها للزواج ممن شاءت. وجه الدلالة في ذلك إنه من الذي بيّن هذا الأمر؟ أبو هريرة رضي الله عنه، واستفتوا أم سلمة، وأم سلمة بيّنت ذلك. صحيح أنها ذكرت الرواية لكن هي ترى ذلك رضي الله عنها في طيات ذلك لأنها تقر هذا المعنى، فهذا معنى أن الصحابي قد يبين التخصيص للعام، وإن كان الصحابي يستند في ذلك إلى ما جاء مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك احنا أخذنا هذا أيضا في السنة، لو تذكرون ما أخذنا في التفسير بالسنة أخذنا أيضا ممكن يدخل تخصيص العموم، وأخذنا مثل ذلك المثال فلا إشكال. وجه الذكر أن أم سلمة استدلت بذلك فهي تبين الخاص للعام، كما يقوم المفسر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خصص عموم قوله أو قيد مطلق قوله، خصص عموم قول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وقال الظلم هو الشرك، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. إذا جاء مفسر وقال ذلك نقول إن هذا المفسر بيّن تخصيص العام لأنه هو عمل بهذا العمل، فهذا وجه إيراد أقوال الصحابة وتفاسيرهم هنا. طيب الأمر الثاني بيان التقييد للمطلق، إن ممكن الصحابي يبين التقييد للمطلق يكون في آية فيها إطلاق، فيأتي الصحابي رضي الله عنه فيبين أن هذه الآية المطلقة مقيدة، قال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فصيام ثلاثة أيام هذا مطلق، حينما يقول فصيام ثلاثة أيام متتابعة يبقى هذا إيه؟ قيد لهذا الإطلاق، هذا قيد لهذه، أو يقول فصيام ثلاثة أيام متتابعات فهذا قيد لهذا الإطلاق. وإن كان بعضهم يجعل هذا من تفاسير الصحابة، وبعضهم يقول من القراءات المدرجة، إلى غير ذلك مما يذكره أهل العلم في ذلك. الأمر الثالث إيضاح المبهم، إيضاح المبهم. قال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم. عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم قسما إن قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة ابن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة، نزلت في هؤلاء في ثلاثة من الموحدين وثلاثة من المشركين، فهو الذي يبين ذلك. صحيح أنه يذكر سبب نزول، فهذا يدخل أيضا في بيان سبب النزول، لكن هو دخل هنا من باب أن قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم خصمان ده مبهم يحتاج إلى بيان، فلذلك هذا المثال الذي ذكر هنا يصلح في الأمرين، في بيان الصحابة لأسباب النزول وبيان الصحابة للمبهم. كذلك في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم كفار أهل مكة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، من الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ هم كفار أهل مكة. إذن هذا فيه بيان المبهم، ويدخل في ذلك ما أشكل على ابن عباس رضي الله عنهما وأراد أن يسأل عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمدة سنة كاملة من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل والملائكة وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهر. من هذا؟ من هاتان المرأتان؟ فسأل ابن عباس رضي الله عنهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين فقال هما حفصة وعائشة. هما حفصة وعائشة. هذا أيضا يدخل في بيان المبهم. الأمر الرابع بيان المجمل. بيان المجمل طبعا مبهم يحتاج إلى بيان، مجمل يحتاج إلى تفصيل، يعني قد يكون مفهوما واضح الكلام لكن نحتاج إلى بيان أو تفصيل في ذلك، كما تقدم الفرق بين المجمل والمبهم من قبل في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ما المراد بالعذاب الأدنى؟ قال كعب بن أبي بن كعب رضي الله عنه مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان. يبقى هو فسر ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، إن العذاب الأدنى هو إيه؟ مصائب الدنيا والروم والبطشة والدخان. وطبعا تعرفون أن بعض المفسرين استدل بهذه الآية على إثبات عذاب القبر، وقالوا العذاب الأدنى هو عذاب القبر. نعم. أيضا في قوله ادفع بالتي هي أحسن، قال ابن عباس جاء عنه رضي الله عنهما الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوه عصمهم الله وخضع لهم عدوهم. فأقول ادفع بالتي هي أحسن ليس مبهما إنما هو مجمل احتاج إلى إيضاح تفصيل، فقال الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة. الأمر الخامس بيان النسخ. بيان النسخ يعني مما نستفيد منه في تفاسير الصحابة رضي الله عنهم بيانهم للنسخ، إن الصحابي يبين النسخ، يبين أن هذه الآية نسخت. واضح الكلام؟ وطبعا لأن هذا الباب مبني على التوقيف، يعني مسألة هذا أو النسخ تبنى على ذلك. من ذلك ما جاء عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كما عند الشيخين في قوله لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. يعني قوله على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر ويفدي. إذا أراد أن يفطر ويفدي لا بأس، فعليه يفطر عليه الفدية، وإذا شاء أن يصوم صام. هذا في بادئ الأمر، ثم نسخ ذلك بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فلا يسعه حينئذ إلا أن إيه؟ إلا أن يصوم. فقول سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه فنسختها الآية التي بعدها، هذا في أن الصحابي يبين الإيه؟ يبين النسخ. كلام كذا واضح؟ طبعا المسألة هل الآية منسوخة أو غير منسوخة وارد عن ابن عباس رضي الله عنهما عدة روايات، ومنها روايات تبين أن الآية ليست منسوخة، ليست منسوخ، أو أن النسخ فيها جزئي، أو أن النسخ فيها جزئي، على قول من يقول وعلى الذين يطيقونه أن يكون الصوم عليهم فيه مشقة لا يتحملون الصوم، كالحامل والمرضع والشيخ الكبير والمرأة العجوز فعليهم الفدية، وعلى ذلك فلا يكون في الآية نسخ. وهذا ما جاء في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم، على أنه ينبغي الانتباه إلى مسألة مهمة، وهي أن السلف ليس الصحابة فحسب ممن يذكر كلمة النسخ ربما قصدوا بها المعنى العام وهو البيان، بمعنى النسخ يدخل في النسخ تقييد المطلق ويدخل في النسخ تخصيص العام. يبقى ليس كل ما ورد عن السلف في كلمة النسخ المقصود به النسخ الاصطلاح المتأخر، هذا في اصطلاح المتأخرين، لكن مطلق النسخ كان يقال للبيان، مثلا لفظ عام ولفظ خاص يقولون نسخاتها الآية الأخرى والآية الأخرى خاص، تخصيص عام تقييد مطلق واضح الكلام؟ لأن هذا يحل لنا إشكالا كبيرا حينما يقرأ الإنسان بعض الروايات الواردة في هذا المجال ويرى أن بعض الصحابة أو التابعين قال بالنسخ، فيأتي ويقول وكيف يقول بالنسخ؟ ده هذا وعد أو وعيد، يعني آية جاء في الوعد والوعيد، ومعروف أن الوعد والوعيد لا يقبل النسخ أصلا. يعني مسألة الجزاء، مسألة النسخ يكون في ماذا؟ النسخ يكون في الأحكام لا يكون في الأخبار، النسخ لا يكون في الأخبار. فيأتي في خبر ويقول نسختها الآية الأخرى، طب هو أصلا الخبر لا ينسخ، لأن الخبر إما صدق وإما كذب، واضح الكلام؟ لا يقبل النسخ. يعني أنت لما تقول محمد كتب وبعد شوية تقول محمد ما كتب، ينفع؟ ونقول الكلام الثاني نسخ الأول، يبقى أنت حاجة إما أنت كنت ناسي أو أخطأت أو ماذا نقول؟ المعروف أن الخبر لا يقبل النسخ، إنما الذي يقبل النسخ الحكم. كما لو قلت لفلان ذاكر الكتاب ثم بعد فترة قلت له ذاكر نصف الكتاب، يبقى عادي، هذا يقبل النسخ، ما في مشكلة. فإذا جاءت عبارة عن السلف في ذلك فيفهم أنهم يقصدون المعنى العام وليس المعنى الخاص للصلاح ورفع حكم بحكم آخر متراخ عنه، لولاه لكان الحكم الأول ثابتا أو باقيا. طيب، ومن ذلك ما جاء أيضا وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر أنها قد نسخت، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، طبعا قوله سبحانه وتعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه هذا نسخ بقوله تعالى بعد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا هذا إخبار من ابن عمر رضي الله عنهما بأن الآية نسخت. وأيضا أخرج عن ابن أبي مليكة، عن ابن أبي مليكة هو البخاري، قال ابن الزبير، يعني أخرج البخاري عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال قد نسختها الآية الأخرى. يعني عندنا آيتان، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، والآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فالآية التي فيها السنة أو الحول منسوخة بالآية التي فيها أربعة أشهر وعشر. فهذا مما ذكره الصحابة وبينوه لنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الأمر السادس من الأمور التي يدور عليها تفسير الصحابة رضي الله عنهم بيان أسباب النزول، بيان أسباب النزول. وطبعا كما لا يخفى عليكم أسباب النزول توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها، يبقى لن تكون إلا عن طريق من؟ عن طريق الصحابة رضي الله عنهم. وأما إذا جاء عن التابعي فيكون مرسلا، ومتى يقبل؟ إذا اعتضت مع بقية الشروط التي تقدم ذكرها في بعض دروس علوم القرآن. لكن الأصل في أسباب النزول قائمة على ليه؟ على السمع، كما تقدم أيضا لا موقوف على السمع. وقول الصحابي في سبب النزول له حكمه الرفع، مش دي خدناها قاعدة سابقة؟ نفس الكلام. إذن من الأمور التي يدور عليها تفسير الصحابة بيانهم لأسباب النزول. هذه ستة أمور من أشهر ما يقوم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ببيانه في تفسير القرآن أو في تفسيرهم للقرآن الكريم. بعد ذلك طرح هنا مسألة، وهي مسألة مهمة، وهي مسألة حكم تفسير الصحابي. حكم تفسير الصحابي، ما حكم تفسير الصحابي؟ هل تفسير الصحابي له حكم الرفع بإطلاق، أم أن له حكم الوقف بإطلاق، أم أن في المسألة تفصيل؟ الصواب في ذلك أن يقال إن في المسألة تفصيلا. فتفاسير الصحابة منها ما حكمه الرفع ومنها ما لا يكون حكمه الرفع. طبعا حكم الرفع يعني حكم المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلام كذا واضح؟ هذا هو المقصود. طيب، هذا بالنسبة لحكم تفسير الصحابة. قال هنا ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن التفاسير المنقولة عن الصحابة أنواع مختلفة يتنوع معها الحكم، فيكون لكل نوع منها حكم يناسبه. وهذه الأنواع هي: أولا ما له حكم الرفع، يبقى احنا نقول هل تفاسير الصحابة ما حكم تفاسير الصحابة؟ نقول في المسألة تفصيل. أول مسألة ما له حكم الرفع، وهو ما لا يقال من جهة الرأي، ما لا يقال من جهة الرأي كأسباب النزول والإخبار بالمغيبات، ما لم يكن هذا الأخير مأخوذا عن بني إسرائيل. يبقى تفسير الصحابة أولا ما يكون له حكم الرفع، وهو ما لا يقال من قبيل الرأي، يعني الصحابي قال كلاما لا يكون من قبيل الرأي، يعني ما ينفعش أن يجتهد فيه، شيء لا مجال للاجتهاد فيه. طيب الصحابي سيقول قولا في شيء وهم عدول، وهم عدول، ولم يكونوا ليتقولوا على الله بغير علم، ولم يكونوا ليتقولوا على الله بغير علم. طب هو تكلم في شيء لا يقال من قبيل الرأي، ليس فيه اجتهاد، إذن هو ممن أخذه؟ أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا إذا كان الخبر يتعلق ببني إسرائيل، وهذا الصحابي معروف بالنقل عن من؟ عن بني إسرائيل، فنتوقف، لأننا لا ندري هل أخذه عن رسول الله أم أنه أخذه عن أهل الكتاب. كلام واضح، مش أخذنا من مصادر تفسير الصحابة النقل عن أهل الكتاب، وأحيانا بالتصريح وأحيانا بدون الإيه؟ بدون التصريح. يبقى أنا عندي تفسير الصحابة يكون له حكم الرفع إذا كان الصحابي أو تفسير الصحابي مما لا يقال من قبيل الرأي، ما فيش في مجال الاجتهاد. مثل أسباب النزول، زي ما قلت هل ينفع في سبب النزول إن واحد يألف يقوم باختراع سبب النزول؟ ما يمكن. إذن هذا لا يقال من قبيل الاجتهاد. أو الأمور الغيبية نفس الكلام، هذا ليس فيه مجال للاجتهاد إلا إذا كان الخبر عن بني إسرائيل، وكان هذا الصحابي من المعروفين بالنقل عن من؟ عن بني إسرائيل. أو تستطيع تقول كان الخبر مما يمكن نقله عن بني إسرائيل، وهذا هو التعبير الأصح أو الصحيح. نقول إيه؟ إلا إذا كان الخبر مما يمكن نقله عن بني إسرائيل، وكان الصحابي من المعروفين بالنقل عنهم. إلا إذا كان الخبر مما يمكن نقله عن بني إسرائيل، وكان الصحابي من المعروفين بالنقل عنهم. يبقى خرج بذلك لو كان الصحابي لا ينقل عن بني إسرائيل خبر عن بني إسرائيل، عن أهل الكتاب، عن اليهود، لكن هذا الصحابي ما طالع شيئا من كتبهم ولا أخذ عن شيء من أهل الكتاب، لم يذكر عنه أنه أخذ عن أهل الكتاب أصلا، يبقى خبر مباشرة نقول إيه؟ مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم. كلام كذا واضح؟ طب إذا كان الخبر لا ينقل عن بني إسرائيل أصلا، خبر ما له علاقة بهم، كما قلت في رد العلماء على من ضعف رواية ابن عباس رضي الله عنهما أو أثر ابن عباس رضي الله عنهما في نزول القرآن جملة واحدة، قالوا هذا خبر إسلامي محض، ما لأهل الكتاب ولهذا؟ يعني مسألة القرآن نزل جملة واحدة، ما لأهل الكتاب وما لهذا الكلام؟ هذا يؤخذ من من؟ من أهل الإسلام، يؤخذ من القرآن، يؤخذ من السنة. إذن هذا الصحابي وهو ابن عباس أخذ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلام كذا واضح؟ طيب جميل. وهنا أيضا ممكن نقيد قيد زائد على ذلك، وألا يكون من مما يتعلق بالتفسير اللغوي، وألا يكون مما يتعلق بالتفسير اللغوي، ألا يكون بيانا لللفظة. ليه؟ لأن بيان اللفظة لا يلزم أن يكون أخذه من الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم، إنما أخذه من لسان العرب، من لغة العرب، يبقى هذا نقبله ولكن لا نقول إنه مرفوع. وضح الفرق يا الصورة؟ يعني الآن لما الصحابي يفسر لفظة بيان لغوي، إذن إحنا زي ما تكلمنا أكثر من مرة قلنا إذا كنا نقبل كلام الشعراء وكلام هؤلاء الذين يذكرون بعض الأبيات التي ربما لا يعرف صاحبها، فمن باب أولى نقبل أقوال الصحابة في التفسير وفي البيان اللغوي، صح؟ لكن لا نجعل هذا مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه؟ مش ممكن الصحابي هو عرف اللفظة دي بمعنى اللفظة دي عن طريق اللغة، يبقى ما نقولش إن النبي اللي قال ده الفرق، لكن واضح، لكن له حكم الرفع يعني كأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا، إحنا نقبل تفسيره اللغوي دون أن ننسبه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ده الفرق، وإلا فكلا الأمرين مقبول. كلام كذا واضح؟ طيب جميل. هذا هو القسم الأول. وقد قال العراقي في الألفية: وعد ما فسره الصحابي رفعا، أو وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. يعني العلماء لما عدوا ما رواه الصحابي مرفوعا، هذا محمول على إيه؟ على ما جاء في أسباب النزول. وهذا في بيان لما عليه الإمام الحاكم أبو عبد الله رحمه الله تعالى، خلافا لمن يقول إن الحاكم يقول إن تفاسير الصحابة لها حكم الرافع بإطلاق. لا، ده الحاكم أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين وصاحب معرفة علوم الحديث معروف، إنما قال إن قول الصحابة له حكم الرافع متى؟ إذا كان في أسباب النزول. أيضا ما عمم ولا قال كل ما يأتي عن الصحابة رضي الله عنهم له حكم الرفع، كما سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله تعالى. طيب، نسمع كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على ابن الصلاح، يقول: والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي رضي الله عنه، ده كلام الحافظ ابن حجر، إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، تأمل، ولا منقولا عن لسان العرب، ده القيد التاني نقول نزيد، فحكمه الرفع، وإلا فلا، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار، والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع. قال ثم قال: وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون ذلك مستفادا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القواعد، فلا نجزم أو فلا يجزم برفعه. يعني لو الصحابي بيّن حكم شرعي، ممكن يكون اجتهد حكم شرعي يتعلق بتفسير الآية، واضح الكلام، ممكن يكون اجتهد فهم الايه، فهم الحكم من الآية، فلا يجزم برفعه. وكذا إذا فسر مفردا، مفردا لغويا، فهذا نقل عن اللسان خاصة فلا يجزم برفعه. وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كصاحبي الصحيح، اللي هم من؟ البخاري ومسلم رحمهم الله، والإمام الشافعي، وأبي جعفر الطبري، وأبي جعفر الطحاوي، وأبي بكر بن مردوي في تفسيره المسند، والبيهقي، وابن عبد البر في آخرين رحمهم الله، كل هؤلاء على هذا الإيه؟ التفصيل. إن متى يكون تفسير الصحابي له حكم الرفع؟ إذا كان مما لا يقال من قبيل الرأي ولا يتعلق بالبيان اللغوي، وكان ولم يكن المنقول مما ينقل عن بني إسرائيل، وهذا الصحابي ممن يعرف بالنقل عنهم، فإذا تحقق ذلك كان هذا التفسير له حكم الرفع. قال بعدها الحافظ: إلا أنه يستثنى من ذلك ما كان المفسر له من الصحابة رضي الله عنهم من عرف بالنظر في الإسرائيليات، إلى أن قال: فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور التي قدمنا ذكرها الرف لقوة الاحتمال، والله أعلم. طيب جميل. الأمر الثاني، إحنا عندنا القسم الأول إيه هو؟ ما له حكم الرف. القسم الثاني ما رجعوا فيه إلى اللغة العربية، هذا قسم سيأتي. إحنا الآن اشترطنا شرط إنه ما يكونش منقول عن اللغة. طب إذا كان منقول عن اللغة، زي ما ابن عباس رضي الله عنهما أشكل عليه معنى فاطر، لغيت ما وجد أعرابيين يختصمان في بئر، من فطرها؟ قال: أنا فطرتها. عرف ذلك، إذن هو تلقاه عن من؟ عن العرب، تلقاه عن العرب. يبقى ما حكمه؟ نقبله ولا نقول إنه مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وحكم هذا النوع القبول لأنهم أهل اللسان. ممكن نزيد نقول إيه؟ دون أن ننسبه للرسول صلى الله عليه وسلم، لا ندعي فيه أنه مرفوع، لكن نقول هو مقبول. هو إيه؟ مقبول. الأمر الثالث ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب، إن يكون الصحابي تلقى عن أهل الكتاب، فيرجع الحكم لحكم مرويات أهل الكتاب على التفصيل الذي سبق بيانه في شرح مقدمة في أصول التفسير. يبقى النوع الثالث ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب. الأمر الرابع ما اجتهدوا فيه، نقول مما لا يكون من مما لا يكون من قبيل الرأي. طب إن كان من قبيل الرأي اللي هو من قبيل الاجتهاد، يبقى ده على أنواع، ده على إيه؟ أنواع ما أجمعوا عليه والثاني ما اختلفوا فيه. وهو ممكن الشيء اللي اجتهدوا فيه أجمعوا عليه، وممكن يكون الشيء الذي اجتهدوا فيه أو التفسير الذي اجتهدوا فيه اختلفوا فيه. فإن أجمعوا على قول فإجمعهم حجة، فإن أجمعوا على قول فإجمعهم إيه؟ حجة. يبقى إذا أجمع الصحابة على تفسير من التفاسير هذا حجة. ليه؟ لأن الإجماع حجة، والإجماع يستند إلى دليل من الكتاب أو السنة، يعني مرد إلى دليل، علمه من علم وجهله من جهله. ولذلك القول المحرر عند أهل العلم أن الإجماع في ذاته لا ينشئ حكما، إنما هو مبين كاشف، كاشف عن الحكم، لأن الحكم مستند الدليل، والإجماع يبين إن الدليل يدل على ذلك حتى وإن خفي علينا الإيه؟ الدليل. وقد قال الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله يتبع غير سبيل المؤمنين، إذن هذا فيه أنه يجب عليه أن يتبع سبيل المؤمنين، ويدخل فيهم الصحابة بالدرجة الأولى رضي الله، إذن يجب عليه اتباع سبيلهم وعدم مخالفتهم أو مشاقتهم. طيب الحالة الثانية أن يختلف الاجتهاد، أن يكون في اختلاف، صحابي فسر بتفسير والصحابي الثاني فسر بتفسير، يبقى حينئذ يرجح بين أقوالهم بأحد المرجحة، لا يكون قول بعضهم حجة على بعض، نتخير من أقوالهم ولا نخرج عنها بما يضادها. يبقى إذا وقع اختلاف بين الصحابة في الأقوال، الصحابي قال في التفسير قول والثاني قال قول آخر في التفسير، يبقى ممكن نرجح ذا ونرجح ذا على حسب المرجحات الأخرى. ننظر في بقية القرائن، في قرينة لغوية، قرينة في السياق، أي قرينة من القرائن الأخرى في دليل يدعم هذا من السنة أو نحو ذلك، ولا نخرج عنهم بما يضاد القولين. يعني إذا خرجنا بقول يجمع بين القولين أو لا يناقض لا إشكال، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى بعد الكلام عن تفسير التابعين بإذن الله تعالى، وهي مسألة إحداث قول ثالث، وهل هذا يقبل أحيانا أو لا يقبل بإذن الله تعالى. يبقى واضح كده المسألة؟ يبقى إذا اختلفوا ماذا نصنع؟ نرجح بين، نتخير من أقوالهم ونرجح ما يتبين لنا ترجيحه، ولا نخرج بما يناقض هذه الأقوال. طيب هل ممكن يكون في صورة ثالثة؟ يعني الآن عندنا ما اتفقوا عليه ما اختلفوا فيه، القول الثالث أن ينقل عن أحدهم قول أو أن ينقل عن بعضهم قول لا ينقل عن غيره قول آخر. يعني الصحابي القول في تفسير أي ولم نسمع غيره قال ماذا، لم نسمع غيره قال قولا في ذلك، إذا لا نعرف هل الباقون وافقه أم خالفه، بس هو قوله قيل. يبقى ما تستطيعش تقول ان الصحابه اجمعوا، ما عندكش هو قول الصحابي اللي قال، والباقون ما تكلموا في ذلك، وهو ان ينقل عن احدهم قول ولا يعلم له مخالف، لا نعرف مخالفا له. قالوا وهذا له صورتان، الصوره الاولى ان يشتهر مع عدم العلم بالمخالف، يعني يكون قول الصحابي ده اشتهر ما بين الصحابه ومع ذلك لم يخالف أحد، هذا حجة بلا إشكال، حجة، بل قد قال بعضهم إنه من الإجماع، لو بمثابة الإجماع السكوتي الذي يقبل، فهذا من هذا النوع. الإجماع السكوتي فيه تفاصيل لأهل العلم، يعني الصحابي قال قولا واشتهر، طب هل الصحابة سيسمعون قوله أو تفسيره ويعلمون أنه خطأ ويسكتون عن ما كانوا ليسكتوا؟ فلما سكتوا فهذا منهم إقرار لما قال. طيب ألا يشتهر هذا القول، الصورة الثانية ألا يشتهر هذا القول، يعني القول الثاني غير مشتهر لكنه قال ولا يوجد له مخالف، هذا اختلفوا فيه. يبقى ألا يشتهر أو لا يعلم هل اشتهر أم لا. ومع ذلك الأئمة الأربعة الجمهور يرون أيضا أنه حجة، يقولون إذا كان إذا جاء قول الصحابة ولا يعلم له مخالف، واضحك، سواء اشتهر أم لم يشتهر فإنه حجة. طبعا هذا كله مقيد في حالة إيه يا إخوة، إذا لم يخالف نصا، إذا خالف نصا فإنه يرد ويقال إن الصحابية ما بلغه النص، ما عرف النص أو ما مات أو تأول النص ما كان، لكن لا يتعمد مخالفة النص. كلام كذا واضح؟ فنزيد في ذلك أن هذا يتم إذا لم يخالف نصا. يبقى إذا أتانا قول للصحاب ولا يعلم له مخالف، اشتهرت المسألة أو لم تشتهر، عند الجمهور يرون أيضا أنه حجة، يرون أيضا أنه حجة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر، ما انتشرش، فهذا فيه نزاع وجمهور العلماء يحتجون به، كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، والشافعي في أحد قوليه، وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع، ولكن من الناس من يقول هذا هو القديم. ومن المعروف أن المعتمد في مذهب الشافعي المذهب الإيه؟ الجديد، وهو ما كان في كتابه الأم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا مذهب الجمهور. إذن المسألة الآن وضحت لنا بالنسبة لتفسير الصحابي، ما حكم تفسير الصحابي؟ يبقى نقول تفسير الصحابي قد يكون له حكم الرفع، وهذا إذا لم يكن من قبيل، إذا كان ما قاله ليس من قبيل الرأي وليس في تفسير اللغة، ولم يكن مما ينقل عن بني إسرائيل يمكن نقله عن بني إسرائيل، وهذا ممن ينقل عن بني إسرائيل. الصورة الثانية أن يكون بيانا للغة، فهذا يكون مأخوذا من لسان العرب وهو مقبول، وهو مقبول. الصورة الثالثة أن يكون مأخوذا عن بني إسرائيل فله حكم روايات بني إسرائيل. أن يكون هذا باجتهاد، وهذا على ثلاث صور: إما أن يكون بإجماع أي اجتمعوا على هذا الاجتهاد فهو حجة، أو أن يكونوا اختلفوا فيه فيتخير من أقوالهم ويرجح بينها دون أن يخرج عنها بما يضادها، والثالثة أن يكون قد قال بهذا واحد منهم دون أن يعلم له مخالف، وهذا على صورتين: إما أن يشتهر وإما أن لا يشتهر أو لا يعلم أشتهر أم لا. والصورة الأولى حجة بل عند بعضهم إجماع، وأما الصورة الثانية فقول الجمهور أيضا أنها حجة. كلام كذا واضح؟ هذا بالنسبة لما يتعلق بحكم تفسير الصحابة. هنا ذكر مسألة التي أشرت إليها منذ قليل، ويتحقيق قول الحاكم في تفسير الصحابي، لأنه مشتهر عند بعض الناس الحاكم يقول تفسير الصحابة له حكم الرفع بإطلاق. قال: اشتهر عن الحاكم رحمه الله إطلاق القول بأن تفسير الصحابي له حكم الرفع، وقد أخذ هذا مما ظهر من كلامه في مواضع عدة من كتابه المستدرك، بل قد عزى ذلك للشيخين. والتحقيق أن الحاكم رحمه الله لا يحمل ذلك القول على إطلاقه مجردا عن أي قيد، بل يقيده فيما يختص بأسباب النزول، يقيده بإيه؟ بأسباب النزول. وبرهان ذلك كلامه في كتابه الآخر معرفة علوم الحديث، فإنه قال فيه بعد أن ذكر الموقوف على الصحابة، قال: ومن الموقوف الذي يستدل به على أحاديث كثيرة، ثم ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: لواحة للبشر، ثم ذكر الرواية، قال: فأما ما نقول في تفسير الصحابي مسند، يعني مرفوع، فإنما نقوله في غير هذا النوع. يعني هو ذكر الروايات عن الصحابة أنها موقوفة، طب من اللي احنا بنقول أنه عن الصحابة مرفوع في غير ذلك الإيه؟ النوع. فإنه كما ثم ساق بسنده عن جابر قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأة في دبورها من دبورها في قبورها جاء الولد أحول، فأنزل الله قوله: نساؤكم حرث لكم. قال الحاكم: هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست بموقوفة، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند. شوف كلام الحاكم، نزلت في كذا وكذا، ولما ذكر الرواية ذكر الرواية في سبب الإيه؟ النزول. يبقى إذن إمتى يكون تفسير الصحابي لحكم الرفع؟ إذا كان في سبب النزول أو في أمور غيبية لا مجال للاجتهاد فيها على الشروط السابقة. قاعدة، القاعدة التي تطرح معنا أو التي نريد أن نتعرف عليها مع تفسير الصحابة أو في تفسير الصحابة رضي الله عنهم، يقول: قول الصحابي مقدم على غيره في التفسير وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه. قول الصحابي مقدم على غيره في التفسير وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه، يعني ممكن يكون ظاهر السياق يدل على معنى، لكن الروايات اللي وردت عن الصحابة تدل على أن المقصود بالآية غير هذا المتبادر إلى الذهن، فنقدم ما قاله الصحابة لا سيما ما كان في سبب نزول ونحوه وما أشبه ذلك، فإننا نقدمه على ظاهر ما تدل عليه الآية الكريمة باعتبار أن هذا مقدم على الرأي، لأن مسألة أنك تظن رأي هذا باجتهادك، لكن هذا الآخر يقدم لأن قوله مقدم وحجة في ذلك، وإذا كان في سبب النزول فله حكم الرفع وهو مقدم على مسألة الإيه؟ الاجتهاد. طيب، ذكر هنا مثالا وهو قوله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم وشهد شاهد من بني إسرائيل. من الشاهد من بني إسرائيل؟ موسى عليه السلام. أنتم مع هذا القول؟ هذا الظاهر، ما هو إن كان وشهد شاهد من بني إسرائيل، من الشاهد الذي يشهد للرسول عليه الصلاة والسلام أو يكون موافقا لما جاء به الرسول أو ما جاء به موافق لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هو موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، يعني على مثل القرآن. وين مثل القرآن؟ التوراة، باعتبار أنها كتب يصدق بعضها بعض. هذا القول قال به بعض العلماء، قال به مسروق وقال إن هذا هو المراد. طبعا مسروق بن الأجدع معروف ومن التابعين المشهورين رحمه الله رحمة واسعة. القول الثاني قالوا إن الشاهد هنا هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فمعنى الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل وهو عبد الله بن سلام، شهد هذا الشاهد على مثله لأن هذا القرآن مصدق لما جاء في التوراة. طيب، الآية ليس فيها حديث عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه من جهة، ثم إن عبد الله بن سلام رضي الله عنه إنما أسلم بالمدينة أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة أو هاجر إلى المدينة قال: وانجفل الناس إليه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام يقول: فنظرت فإذا وجهه ليس بوجه كذاب، فسمعت منه فكان من أول ما سمعت منه: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام. الحديث، إذن عبد الله بن سلام رضي الله عنه إنما أسلم بالمدينة، وسورة الأحقاف سورة مكية. طيب ماذا نصنع؟ طيب، جاء عندنا روايات عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، قال: وفيه نزلت وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. وفيه نزلت، سعد بن أبي وقاص الذي يقول ذلك. وجاء عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه نفسه أنه قال: أنزل في قل أرأيتم إن كان من عند الله، إلى قوله فآمن واستكبرتم، وجاء أيضا عن عوف بن مالك الأشجعي وابن عباس رضي الله عنه، عدة روايات عن الصحابة إن الآية نزلت في عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ثم ماذا نصنع؟ يبقى نقدم ما ظاهر الآية إن نقول وشهد شاهد من بني إسرائيل المراد بموسى عليه السلام، ولا نقول لا مانع إن المراد وشهد شاهد من بني إسرائيل هو عبد الله ابن سلام رضي الله عنه، نقول نعم هذا القول الثاني أقوى. ولذلك عزاه بعضهم كالشنقيطي رحمه الله للجمهور، فقال مذهب الجمهور أن عبد الله أنه عبد الله ابن سلام، هذا مذهب الجمهور من أهل التفسير. ولا إشكال في أن يقال إن عبد الله بن سلام رضي الله عنه إنما أسلم بالمدينة، لأن أولا الجواب عن ذلك يكون من وجهين. يعني إذا قال قائل طب وكيف تجيب على هذا الإشكال، وهو أن الآية نزلت أو أن السورة نزلت بمكة وعبد الله بن سلام رضي الله عنه إنما أسلم بالمدينة، فقل الجواب من وجهين. الجواب الأول، ما المانع أن يقال إنها آية مدنية في سورة مكية، آية مدنية في سورة مكية؟ طب وذا وقع ولا ما وقعش؟ وقع، وأخذنا من قبل ولا ما أخذنا؟ أخذناه. من يذكر مثالا له؟ آية مدنية في سورة مكية، ألم يأني المائدة وآية الوضوء؟ نعم، لبعضهم قال ذلك إنها تذكير، لكن لا يمنع، لا يمكن قال إنها نزلت بالمدينة بس لتذكير بأمر كان سابقا. لكن هذا المثال ذكروه في ماذا؟ إن ممكن شيء يكون ثبت بالسنة ثم جاء تقريره بالقرآن، بأن ممكن تأتي الآية بعد تقرير حكمها من قبل، لما احنا قسمنا أن القرآن على ثلاثة أقسام بهذه الطريقة. لكن مما يدل على ذلك ما جاء بقول الله سبحانه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، جاءت في الرجل الذي قبل قبلة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله وقال هل صليت معنا، جاء في بعض الروايات إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. يبقى الكلام ده كان فيه، كان في المدينة، وسورة هود عليه السلام سورة مكية، يبقى دي آية مدنية في سورة مكية، يبقى لا إشكال في ذلك. الجواب الثاني أن يقال ما المانع أن يقال إن الآية إخبار عما سيكون، تقول قل أرأيتم إن كان من عند الله، يعني وحدث وحدث وكفرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، يعني شاهد شاهد، يعني إن كان ذلك وهذا سيقع فين؟ في المدينة، يعني ممكن يكون إخبار بما سيقع، وهذا جوزه بعض العلماء كابن عاشور رحمه الله تعالى. فلا إشكال على هذين الجوابين، سواء قلنا بهذا القول أم قلنا بهذا القول، ولا نرد قول الصحابة ولا نرد تلك الروايات الصحيحة، بل نقبلها ونقدمها على ذلك. ومما يؤكد هذا المعنى أن المشركين لما وجدوا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأمثاله يقرون بالقرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم يحتج عليهم بهم، يعني يقول مش أنتم بتقولوا أهل الكتاب أعلم منكم ودول أوتوا كتابا طيب، مع عبد الله بن سلام وحبر من أحبارهم أسلم واعترف إننا موجود في التوراة أو ذكري موجود في التوراة، لذلك ماذا قال المشركون؟ وهذا يدلك على هذا المعنى ما قال الله سبحانه وتعالى وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. طبعا اختلفوا من الذين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، منهم يقولهم المشركون ومنهم يقول أهل الكتاب. طب المشركون يقولون هذا الكلام ليه؟ عشان يقطعون الباء، لأنهم لو قالوا في توراة وفي نبي أنبياء آخرين وهناك أنبياء آخرون، طيب من هؤلاء الذين آمنوا بنبي الله موسى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لماذا لا تؤمنون؟ ولذلك أيضا في سورة سبأ قال الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى قبلها قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، الكفار يقولون ذلك لن نؤمن بهذا القرآن، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، مش هنؤمن بالقرآن ولا بالتوراة ولا بالإنجيل، عشان ما جيش تقول لي ده عبد الله بن سلام أسلم ولا فلان أسلم. يبقى هذا المعنى معنى صحيح تدل عليه الآيات الكريمة، والله تعالى أعلم. انظر إلى كلام ابن جرير رحمه الله تعالى، وهو من أفضل من اعتنى بالقواعد التفسيرية وأصل لها، يقول: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل. هو مسروق قال إيه؟ قال إنه موسى عليه السلام، ده الأشبه بظاهر التنزيل، ظاهر الآية، لأن قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، طبعا ثم كفرتم به، دي هناك في في في آخر فصلت. نعم نعم. قال في سياق توبيخ الله تعالى ذكره مشركي قريش واحتجاجا عليهم لنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلها، ولم يجر لأهل الكتاب ولا اليهود قبل ذلك ذكر، فتوجه هذه الآية إلى أنها نزل فيهم نزلت، ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم بمعنى غير، شو بقيت؟ غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك عني به عبد الله بن سلام، وعليه أكثر أهل التأويل كما قلت الشنقيط نسبه للجمهور، وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن. شوف أدب الطبري رحمه الله، يقول: ظاهر الآيات يدل على أنه هو موسى عليه السلام، ولكن الرواية جاءت عن الصحابة، وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن والسبب الذي فيه نزل وما أريد به، فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك، وشهد عبد الله بن سلام وهو الشاهد من بني إسرائيل على مثله، يعني على مثل القرآن وهو التوراة، وذلك شهادته أن محمدا مكتوب في التوراة أنه نبي، تجده اليهود مكتوبا عندهم في التوراة كما هو مكتوب في القرآن أنه نبي. يبقى هذا في احترام أقوال الصحابة، ولا سيما وقد وردت في سبب نزول الآية الكريمة. ومن ذلك ما ذكره بعض المفسرين المعاصرين في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. تعرفون أن هناك مذهبا يذهب إلى مسألة إنكار النسخ مطلقا، وبعضهم ألف كتبا رسائل في ذلك لا نسخ في القرآن، هذا موجود لبعض الباحث، وإن كان هذا الكلام ليس بصحيح، هناك نسخ، لكن الإشكال أن هناك من وسع الدائرة جدا، فالفعل له رد فعل، لا في نسخ لكن في آيات قليلة ليست في آيات كثيرة، وكثير من الآيات التي ادعي فيها النسخ يمكن الجمع فيها بين الآية التي زعم أنها ناسخة والآية التي زعم أنها منسوخ. ومن المعلوم أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع وعند معرفة التاريخ، ما يكون ما قدرناش نجمع ما بين الآيتين ومش عارفين التاريخ نقول الآية، إذا لم يمكن الجمع وعرفنا التاريخ نقول المتأخر نسخ الإيه؟ نسخ المتقدم. لكن في اللي نسخ أو في اللي أنكر النسخ بإطلاق، فتأول قول الله: ما ننسخ من آية أو ننسها هيعمل فيها إيه؟ في نأتي بخير منها أو سيعمل إيه؟ قال: المراد بالآية المعجزة. يبقى ما ننسخ من آية، ما نرفع من معجزة أو نؤخر معجزة نأتي بخير منها أو مثله، يعني معجزة نزلت معجزة ما نزلتش، فجعلها في باب الإيه؟ في باب المعجزات. فعقب بعض المفسرين المعاصرين جزاه الله خيرا وقال: وهذا التفسير قد يشهد له ظاهر الآية في قوله: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، لأن القدرة تدل على معنى أن الآية تكون معجزة. قال: ولكن السلف لم يقولوا بذلك، فيصاروا إلى قولهم في الآية. طيب فضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. فبقول انظر، يعني يقول إن الآية تدل على أن هذا المعنى له ما يدل عليه من ظاهر الآية: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ القدرة يناسبها الآيات الكونية، لكن قال ما يعرف أن السلف فسروا بذلك فتوقف من أجل هذا، فهذا فيه احترام أقوالهم، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى. والحديث في الدرس القادم إن شاء الله سيكون عن أقوال التابعين، وعن أيضا بعض القواعد المتعلقة بتفسير السلف رحمهم الله تعالى إن شاء الله تعالى. بالنسبة للاختبار يعني معذرة على التأخر، وإن شاء الله تعالى يوم الأحد سيكون موجودا، فإمن جاء يوم الأحد فما يتلوه من أيام سيجده من يوم الحد وأنت طالع، يعني يكون موجود إن شاء الله جاهز يعني. ليه؟ بيقول في سياق توبيخ الله تعالى ذكره، تعالى ذكره يعني زي سبحانه وتعالى، خلاص مشركي قريش، واحتجاجا عليهم لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يريد أن يقول إن الآية بترد على مشركي مكة، فالحديث عنهم بالنبي الآخر وهو موسى عليه السلام، لكن ليس فيها حديث عن أهل الكتاب حتى يذكر عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وذقل واحتجاجا عليهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلها، كل آية التي قبلها قل ما كنت بدعا من كلها ترد على المشركين ليس على أهل الكتاب، ولم يجري لأهل الكتاب ولا اليهود قبل ذلك ذكر. واضح الكلام؟ كل هذا الكلام يدعم أن المقصود بذلك هو موسى عليه السلام، مما يدل عليه ظاهر الآية، لكنه ترك ذلك لما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في سبب النزول. ولذلك عندنا يا إخوة من قواعد الترجيح بين المفسرين مسألة، وهي تنازع المسألة أكثر من قاعدة، إن ممكن يكون الآية الواحدة في أكثر من قاعدة، قاعدة ترجح إن المعنى كذا وقاعدة ثانية ترجح إن المعنى كذا، ودي بيكون مشكلة، ودي بيكون من أقوى ما يكون في باب الترجيح، أن تكون في بعض الآيات أو أن تكون يكون لبعض الآيات مرجحات، ولبعض الأقوال في الآية مرجحات، ولبعض الأقوال في نفس الآية مرجحات أخرى. القول ذا له أدلة والقول ذو إيه؟ أدلة. هنا بتأتي مسألة أخرى، لما تكون القواعد اختلفت، يعني ده بيستدل بالقواعد في قاعدة أقوى من قاعدة، يعني لعلكم تذكرون المثال اللي ذكرته أكثر من مرة اللي هو سماكم المسلمين، هل المراد به إبراهيم عليه السلام ولا المراد به الله عز وجل؟ فالآن عندنا قاعدتان، مثلا إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه، وعندنا قاعدة توحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقه، عود الضمائر إلى المحدث عنه أولى من عوده إلى غيره. يبقى أنا عندي عود الضمائر للمتحدث عنه أولى، وإن توحيد الضمائر أولى، دي قاعدتين. وعندي قاعدة إن الضمير يعود لأقرب مذكور، لو واحد خذ القاعدة أقرب مذكور يقول هو إبراهيم عليه السلام، لو أخذ القواعد الثانية يقول هو الله عز وجل. إذا ممكن في بعض تكون أكثر من إيه؟ من قرين. هنا يأتي مسألة التقدير. طب إيه اللي يقدم؟ تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بما جاء عن السلف الصالح. فهنا المسألة في ظاهر الآية وفي تفسير السلف، يقدم هذا على ذاك. واضح الكلام؟ فكأنه يشير إلى أن القول الثاني له ما يدعمه، بيد أنه لا يقدم لوجود ما يدعم القول الثاني بأرجحية، وهو ثبوت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومجيئه في سبب النزول. وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس المقبل ما ونبدأ بما يتعلق بتفسير التابعين رحمهم الله تعالى. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.